مناسككم، ومعرفة الحلال من الحرام، والتوحيد من الشرك، والسنة من البدعة، والهدى من الضلال. هذا القدر فرض عين، لا يعذر أحد بجهله. والثاني فرض كفاية، وهو ما زاد على ذلك من العلوم، كأن يتأهل طالب العلم حتى يكون داعية أو قاضيا أو مفتيا أو موجها أو معلما بحسب ما يوفقه الله له من المستوى العلمي الذي يرفع الله به الدرجات ويضاعف به الحسنات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ثم نبه الشيخ رحمه الله إلى أن هذا العلم عبادة، ولا شك أنه عبادة. العلم بل هو أساس كل عبادة، العلم أساس كل عبادة، ولا يمكن تطبيق العبادات التي أمرنا بها إلا بالعلم الثابت من هدي الكتاب والسنة وفق منهج سلف الأمة. ولما كان العلم عبادة فإنه من المعلوم أن أي عبادة يريد العبد أن يتقرب بها المسلم إلى ربه لا تكون عبادة صحيحة حتى تبنى على أصلين، هما إخلاص العمل لله تعالى، والاقتداء بنبينا وسيدنا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ الشيخ رحمه الله يتحدث عن الأساس الأول الذي هو أساس كل عبادة، ألا وهو الإخلاص. ومعنى حقيقة الإخلاص، ومعنى حقيقة الإخلاص أن يجرد المرء المسلم قلبه لوجه الله في أي عمل يتقرب به إلى الله. أن يبتغي المرء بعمله وجه الله، أن يصفي قصده ونيته وإرادته ليكون عمله، ليكون مبتغيا بعمله وجه الله تبارك وتعالى والدار الآخرة. والإخلاص أمر عزيز، لأن محله أين؟ القلب، ولا يطلع عليه إلا الله وحده، ونحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. وقد أمر الله تبارك وتعالى بالإخلاص في جميع أنواع العبادة بما في ذلك أساسها، وهو ماذا؟ وهو العلم، وهو العلم. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى آية وحديثا، أورد آية البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فحتى يكون العمل خالصا لوجه الله ذكر عدة أمور، ذكر الله تعالى عدة أمور. الأمر الأول قال: وما أمروا. من هو الآمر؟ الله تبارك وتعالى. فإذا شعر العبد أن الآمر والناهي هو الله جل وعلا فعليه أن يقف عند حدود الله ويبتغي بعمله وجه الله. والأمر الثاني قوله مخلصين له الدين، أي مبتغين به مرضاة رب العالمين، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، فيجرد إرادته لله ويخلص نيته لله. مخلصين له الدين، ثم قال ثالثا حنفاء، مائلون إلى طريق الحق، مستقيمين على هدي الكتاب والسنة. هؤلاء هم الحنفاء من الحنيفية، وهي ملة إبراهيم عليه السلام، كما قال الله جل وعلا: وأوحينا إليك ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ولا تكونن من المشركين. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة، يعني قدوة في الخير، قانتا خاشعا لله، لله حنيفا مستقيما على شرع الله، ولم يكن من المشركين. هذه حقيقة الإخلاص، ولم يكن من المشركين. ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، هذا الأمر الخامس، هذا هو الذي به تقوى العبادة ويقوى الإخلاص، وهما الركن الثالث والثاني والثالث من أركان الإسلام. وذلك دين القيمة، هو الدين القيم المستقيم الصحيح الذي لا يقبل الله دينا سواه. ثم أورد رحمه الله تعالى الحديث العظيم المتفق عليه، الذي افتتح به كثير من المؤلفين كتبهم، لا سيما كتب السنة، وهو حديث عمر بن الخطاب، وقد وصفه الشيخ بالفرد، والفرد أي الغريب، لكنه صحيح السند، غريب من حيث أنه ماذا انفرد به؟ من؟ ها؟ أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، لكنه تسلسل بعد ذلك بالرواة الثقات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قبل ذلك بالرواة الثقات عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو حديث عظيم حدد المعلم والأساس الذي يجب أن يسير عليه المؤمن. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهل المقصود إنما الأعمال تصح بالنيات أو مقرونة بالنيات؟ في كلا التقديرين فالنية شرط لصحة ماذا؟ العمل. ولذلك يذكرونها في صحة الطهارة، وفي صحة الصلاة، وفي صحة الزكاة، وفي صحة الحج، وفي صحة الصوم، وفي صحة سائر الأمور. لا بد من أن تكون الإرادة والنية والقصد خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. وصح عنه صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله جل وعلا أنه قال: أنا أغنى شركائي عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وقال الله سبحانه وتعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال سبحانه وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. والآيات والأحاديث في هذا الباب أجل من أن تحصر في مثل هذا المقام. ثم نبه الشيخ رحمه الله إلى ما يناقض هذا الشرط، فهناك شيء ينقصه وهناك أمور تنقضه بالكلية وتجعله غير مقبول أصلا، فالذي ينقصه جميع المعاصي تنقص الإخلاص، وعلى قدر ما يكون عليه العبد من إخلاص فإنه تقوى علاقته بربه وتقل ماذا؟ معاصيه وارتكابه للذنوب. ومن ما ينقصه يسير الرياء، انتبه إلى القيد بكلمة إيش؟ يسير، يسير الرياء الذي قد يخالط العمل ثم يفارقه، ولكن العمل إذا أصبح مقصودا به غير وجه الله فإنه حينئذ يكون شركا أكبر. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، والمقصود يسير الرياء لأنه قد يدخل حتى على بعض الصالحين دون أن يشعر. ومن ذلك السمعة، كمن يقرأ أو يزين صوته من أجل ثناء الناس ومحمدتهم، أو يجاهد من أجل أن يقال إنه جريء، أو يتصدق من أجل أن يقال إنه ماذا؟ جواد، أو يتعلم من أجل أن يقال إنه ماذا؟ عالم أو قارئ أو نحو ذلك، وهذه أمور قلبية في غاية الخطورة. فالواجب على المسلم أن يحاسب نفسه ما دام في دار الحساب، فاليوم حساب وعمل وغدا حساب ولا عمل، فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ومن ذلك أن يتعلم من أجل المفاخرة بهذا العلم والتعالي والتعاظم على الناس. ولعلي ذكرت لكم في الدرس السابق أنواع من يطلب العلم أو أنواع العلم، كما أورده الإمام الذهبي رحمه الله، وذكرت لكم خلاصته. علم يورث ماذا؟ من يذكر؟ الكبر، أحسنت. وعلم يورث التواضع، وعلم يورث خشية الله سبحانه وتعالى، وقد وضحنا لكم أمثلة ذلك فيما مضى. والعلم الذي يناقض الإخلاص ويناقض النية ويصبح حجة على صاحبه هو العلم الذي قصدت به المفاخرة والمجادلة والظهور والتعالي على الناس ومباهات الناس بهذا العلم أو طلب ثنائهم أو محمدتهم، فعندها يكون هذا العلم حجة على صاحبه. ولذلك جاء في الحديث الصحيح وهو جزء من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والقرآن ماذا؟ حجة لك أو عليك. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك من يقرأ القرآن لا يجاوز حنجرته أو ترقوته، وصفهم بأنهم يمرقون الدين كما يمرق السهم إلى الرمية، لا يعودون إليه حتى يعود السهم إلى فوقه أي إلى قوسه أو عكسه. فانتبه أخي طالب العلم واحذر من الرياء، فإنه أخطر شيء على الأعمال. والذي يجعلك بعيدا عن الرياء أنك تتفقد نفسك في كل لحظة وتتعاهدها بالإخلاص، وعلامة ذلك أنه يستوي عندك حضور الناس ومن وماذا وغيابهم فيما تقول وما تعمل، بل تزداد عملا إذا خلوت في مناجاتك لمن؟ لربك سبحانه وتعالى. هذه هي النية الصادقة، وهذا هو الإخلاص الذي هو أحد أساسي قبول العمل وقبول العبادة. وكما سمعنا أن العلم عبادة وأن العبادة لا بد لها من الإخلاص. نعم. قال رحمه الله تعالى: وللعلماء في هذا أقوال ومواقف بينت طرفا منها في البحث الأول من كتاب التعالم. بينت طرفا منها في المبحث الأول من كتاب التعالم. يعني لا كمل. طيب. قال: ويزاد عليه نهي العلماء عن الطبوليات، وهي المسائل التي يراد بها الشهرة. عن الطبوليات. اي نعم. وهي المسائل التي يراد بها الشهرة، وقد قيل: زلة العالم مضروب لها الطبل. وعن سفيان رحمه الله تعالى أنه قال: كنت أوتيت فهم القرآن فلما قبلت السرة سلبته. قال: فاستمسك رحمك الله تعالى بالعروة الوثقى العاصمة من هذه الشوائب، بأن تكون مع بذل الجهد في الإخلاص شديد الخوف من نواقضه، عظيم الافتقار والالتجاء إليه سبحانه. ويؤثر عن سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى قوله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. وعن عمر بن ذر أنه قال لوالده: يا أبي، ما لك إذا وعظت الناس أخذهم البكاء، وإذا وعظهم غيرك لا يبكون؟ فقال: يا بني، ليست النائحة الثكلى مثل النائحة المستأجرة. وفقك الله لرشدك، آمين. هنا نبه المصنف رحمه الله تعالى إلى أمر خطير، بعد أن ذكر أنه ذكر فصلا أو مبحثا في كتابه التعالم نقل فيه مقالات عن السلف في خطورة ما يناقض الإخلاص في العلم، فارجعوا إلى تلك الأقوال التي أوردها رحمه الله في ذلكم الكتاب العظيم التعالم. ثم أورد هذه الأقوال عن سفيان وغيره، عن السفيانين وغيرهما، من أهمية معالجة القلب و مداواة القلب حتى لا ينصرف إلى غير الله سبحانه وتعالى. وكما يقال الحديث الذي يخرج من القلب يذهب إلى ماذا؟ إلى القلب. بقدر ما يخلص العالم وطالب العلم في توجيهه للناس بقدر ما يكون مقبولا ومتقبلا ومؤثرا في من؟ في الناس. وبقدر ما يكون صاحبه يعني ضعيف الإخلاص فإنه يضعف تأثيره على الناس، كما سمعتم قول هذا الحبر رحمه الله تعالى في بيان تأثير المواعظ على الناس وسؤال ابنه له لماذا إذا وعظت الناس بكوا وإذا وعظهم غيرك لم يبكوا، فبين له أنه على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وأنه كلما كان العمل خالصا لوجه الله كان أشد أثرا في قلوب المخاطبين، بخلاف من يعظ لمجرد مكافأة أو لمجرد شيء يأخذه والعياذ بالله، أو لمجرد التفاخر والتعاظم والتعالي على الناس، فإن ذلك لا يصل إلى القلوب، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم، إلى آخر ما قال الشاعر الذي لا يحضرني اسمه لكن أظنه عبد القاهر الجرجاني في قصيدة طويلة في تنبيهات هامة لطالب العلم. فانتبه لهذا يا عبد الله، واقرأ أقوال السلف تكون سببا في ترقيق قلبك وقربك من ربك وإخلاصك له وحده دون سواه. نعم. قال ثانيا: الخصلة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحقيقها بتمحض المتابعة وقفو الأثر للمعصوم. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال: وبالجملة فهذا أصل هذه الحلية، ويقعان منها موقع التاج من الحلة. فيا أيها الطلاب، ها أنتم هؤلاء تربعتم للدرس وتعلقتم بأنفس علق طلب العلم، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى في السر والعلانية، فهي العدة، وهي مهبط الفضائل ومتنزل المحامد، وهي مبعث القوة ومعراج السمو، والرابط الوثيق على القلوب عن الفتن فلا تفرطوا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الشرط الثاني، وهو محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بين أمرا هاما، وهي أن المحبة ليست بالدعاوى ولا بإقامة الحفلات والخزعبلات ولا بمجرد الانتماء، والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. فمحبة الله ورسوله التي تجب أن تكون فوق محبة كل شيء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. لا تتحقق تلك المحبة إلا باتباع الأثر وقفو السنة والسير على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. فعض على ذلك بالنواجذ يا عبد الله. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. قال تبارك وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فمحبة الله ورسوله ليست بالدعاوى والانتماءات والانتساب، ليست بتلاوة القصائد والمدائح، ليست بإقامة الحفلات والأعياد المبتدعة في كل عام، ناهيك عما قد يصاحبها في بعض الجهات من تطبيل وتزمير وموسيقى ورقص ونحو ذلك مما يناقض هذا العمل وهو الاتباع. فالاتباع أمر يحتاج إلى عناية من المسلم بأن يعض على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم بالنواجذ، وأن لا تأخذه لومة لائم في تطبيقها والسير عليها ومحبة أهلها ومناصرتهم وولائهم والبراءة مما يخالفها، والبراءة مما يخالفها. هذا هو الهدي الصحيح الذي يتم به أو تتم به شروط العبادة. فحافظ على ذلك يا عبد الله، ولا سيما أخي طالب العلم، فإنه مطالب أكثر من غيره بأن يحافظ على أوامر الله، بأن يتبع شرع الله، بأن يهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته. وإن هذا العمل هو قطب رحى تلك الحلية، حلية طالب العلم. فإذا أخلص لله وحده واتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعض عليه بالنواجذ، فقد استكمل جميع حلى طالب العلم. نعم. كأنه بدأ بوصايا يا شيخ. نعم. كأنه بدأ بوصايا، بدأ بتقوى الله ثانيا. نعم. ثم نبه الشيخ رحمه الله إلى دلائل ذلك، وهي تقوى الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: واتقوا الله ويعلمكم الله. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فتقوى الله عز وجل هي المعين بعد توفيق الله سبحانه وتعالى لتحقيق هذه الحلية وللسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون الأمر الذي يحركه هو خوف الله ورجاؤه ومحبته وتقواه. تنطلق من هذا المبدأ حتى في اللقمة تضعها في امرأتك. وأن تجتهد في ذلك حق الاجتهاد، وأن تربى بنفسك عما ينغص ذلك أو ينقصه أو ينقضه. نعم. قال ثانيا: كن على جادة السلف الصالح. كن سلفيا على الجادة طريق السلف الصالح من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فمن بعدهم ممن قفى أثرهم في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات ونحوها، متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوظيف السنن على نفسك وترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام وما يجلب الآثام ويصد عن الشرع. قال الذهبي رحمه الله تعالى وصح عن الدارقطني أنه قال: ما شيء أبغض إلي من علم الكلام، قلت: لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك، بل كان سلفيا. وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة المتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأهل السنة نقاوة المسلمين، وهم خير الناس للناس. انتهى كلامه. قال: فالزم السبيل ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله. بعد أن نبه المصنف على أن من الحلى لطالب العلم تقوى الله جل وعلا في السر والعلن، ذكر الصفة الثانية العظيمة، وهي أن دعوى اتباع السنة لا يتحقق لك إلا باتباع السلف الصالح والسير على نهجهم والاقتداء بهم والوقوف حيث وقفوا والأخذ مما أخذوا والتطبيق حيث طبقوا، وأن ذلك من أعظم الأمور التي تقرب إلى الله، بل هو السبيل الوحيد لتطبيق السنة، كما قال الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تعالى: أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتدٍ. وقال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم نوله. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه العواقب، يعني بذلك الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وفي رواية أنه قال: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم عن علم وقفوا وعن بصيرة كفوا. أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم أصدق هذه الأمة قلوبا، الذين هم أبرها قلوبا وأصدقها قيلا وأقلها تكلفا فسيروا على هديهم فإنهم على الهدى المستقيم، أو كما قال رضي الله عنه. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله وقوة على دين الله واستكمال لطاعة الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من استنصر بها فهو منصور، ومن اهتدى بها فهو مهتدي، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. فالدليل الصحيح على اتباعك هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الرجوع إلى فهم السلف. لا تقل أنا فلان بن علان ولا هيان بن بيان من أجل التفاخر على الناس، أو تقول عبارة مطلقة تروى عن بعض السلف وهم كذلك، لكن أما أنا وأنت وأشكالنا لا تنطبق علينا. لا تقول نحن رجال وهم رجال على قاعدة على طريق التنقص لهم أو الحط من شأنهم أو دعوى التعالم وأنك وصلت إلى ما لم يصلوا إليه، فاحذر من هذا فإنه خطير. أعد الأقوال الأثر التي أوردها في هذا الباب. قال: قال الذهبي رحمه الله تعالى وصح عن الدارقطني أنه قال: ما شيء أبغض إلي من علم الكلام. قلت: والقائل الذهبي لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك بل كان سلفيا. قال هنا نقل عن الإمام الذهبي رحمه الله هذه العبارة العظيمة، وهي ومعناها أن اتباع السلف هو الطريق السوي لتطبيق السنة، وأنه هو الطريق العظيم لاتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان أحد ينفرد بالاعتماد على نفسه دون الرجوع إلى مذهب السلف، ونقل ذلك عن الحافظ الدارقطني رحمه الله تعالى. أعد العبارة، كلام قد الدارقطني. قال: وصح عن الدارقطني أنه قال: ما شيء أبغض إلي من علم الكلام. نعم. قلت: والقائل الذهبي لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك بل كان سلفيا. ثم حذر الدارقطني أو الذهبي تعليقا على كلام الدارقطني بأن أخطر ما يكون على طالب العلم وعلى العامة أيضا هو علم الكلام، يعني علم المنطق الجدل الفلسفي الذي حدث في القرن الثاني الهجري أو حتى مع نهاية القرن الأول. فالاعتماد على علم المنطق أبعد الناس عن السنة وأوقعهم في التأويل والتعطيل والتشبيه والتمثيل، وأوقعهم في متاهات لا تحمد عقباها. ولذلك حذر منه السلف. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لأن ألقى الله بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إلي من أن ألقاه بعلم الكلام. وقال: أن يمتلئ صدرك قيحا وصديدا خير من أن يمتلئ من علم الكلام. وقال الإمام مالك: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. فعلم الكلام يبعد الناس عن هدي الكتاب والسنة ويشغلهم ويصرفهم، لأنه كلام على اسمه، كلام فيه مضيعة للوقت وإهدار للوقت وإضاعة لأصحابه عن سواء السبيل. فلنحذر منه. اقرأ القول الأثر الثاني. قال: وهؤلاء أم أهل السنة والجماعة المتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأهل السنة نقاوة المسلمين، وهم خير الناس للناس. ووصف شيخ الإسلام ابن تيمية أهل السنة بأنهم نقاوة المسلمين، والمقصود بالنقاوة الصفوة الخالصة، والقدوة الصادقة، فهم خالص هذه الأمة، قد خلصوا من الشرك والبدع، ومحضوا أعمالهم لوجه الله سبحانه وتعالى. ثم وصفهم بأنهم أنفع الناس للناس، لأنهم يدلون الناس على الخير، ومن دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فلنلزم غرزهم ولنسر على منوالهم، فإن هذا هو طريق السعادة في الدارين. وإياك وإضاعة الأوقات فيما لا ينفع يا عبد الله. تأمل هذه الكلمات التي فيها إضاءات السنة وإضاءات التمسك بها، مما ذكره المصنف رحمه الله وما أورده عن السلف وما تكلم به، وأضاف بأنك لا بد أن تكون سلفيا على الجادة، على الصراط المستقيم، على هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة أذكر أن ثمة كتابا للشيخ الدكتور عبد السلام السحيمي بعنوان كن إيش؟ كن سلفيا على الجادة، أخذ هذا العنوان من هذا الكتاب، وهو كتاب نافع لا غنى لطالب العلم عنه، وموجود في المكتبات. فكن سلفيا على الجادة، لا إفراط ولا تفريط، ولا وكس ولا شطط، ولا غلو ولا تقصير، إذ أن هذا هو الهدي الذي كان عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم وأتباعه. نعم. قال ثالثا: ملازمة خشية. نقف على الفقرة الثالثة إلى درس الغد إن شاء الله، والله نسأل أن يوفق الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.